ما ورد من النهي عن الثوب المعصفر ليس المراد به أنه لونه أصفر فقط كما يفهم البعض، وإنما هو مصبوغ بصبغة معينة كان يصبغ بها الكفار في ذلك الزمان، فنهي المسلمون عن التشبه بهم. هل هناك إيش هذا؟ جزاء هل هناك جزاء منصوص من الكتاب والسنة؟ ما فهمت، لعل هذا له تعلق بسؤال سابق، فإن كان له تعلق بسؤال سابق فطبعا ما قرأنا السؤال قبل هذه الوريقة مباشرة، فلا أدري عن أي شيء يسأل السائل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. انظر وريقة. الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث حسن، ومعناه الصداقة، أي لا تتخذ صاحبا صديقا، إنما التعامل الذي هو كما سبق ذكره مع اليهود والنصارى وغيرهم بالبر والإحسان والمعاملة الطيبة لا يتعارض مع هذا، لأن الحديث في النهي عن اتخاذه صاحبا وصديقا ونديما وخليلا. أما تليفونية عن طريق التليفون أرجو الإفادة. المرأة إذا أرادت أن ترتبط بشخص معين فيمكن أن تعرض نفسها على هذا الرجل، ولا طبعا ليس المراد أنها تهب نفسها له، فالهبة خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليست عامة في جميع المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى خص الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، حكم الهبة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، فالظاهر أنه لا حرج إن شاء الله في هذا الأمر، وإن كان الأفضل أنها توسط من يفعل ذلك، كما يروى في السيرة عن خديجة رضي الله عنها أنها وسطت بعض النساء من أجل أن يعرضن الزواج بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا قبل البعثة، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فلا حرج أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وعليها أن تتخير الأسلوب المناسب، عليها أن تتخير الأسلوب المناسب. وإذا عرضت نفسها مباشرة أن تكون زوجة له فليس في الشرع ما يمنع من ذلك، ليس في الشرع ما يمنع من ذلك، مع تجنب طبعا الوقوع في المحظورات من أن يخلو بها أو أن يعني يقع شيء من التعامل المحرم بينه وبينها، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: عرض علي عمل في صيدلية مع صاحبها بمفردي، وقالت لي إحدى الأخوات إن هذه ليست بخلوة، لأن الخلوة مكان يأمن فيه المرء ألا يطلع عليه أحد، وأنا أخشى على نفسي علما بأن هذا العمل المتوفر لدي، لأن هذا هو العمل المتوفر لدي، لأنني منتقبة وكثير من الصيدليات ترفض لذلك. لا شك أن وجود صاحب الصيدلية في الصيدلية معك يعتبر خلوة، وكون الصيدلية مكان أو كون الصيدلية مكانا عاما يدخله الناس من الشارع لا يعني أن الخلوة لا تتحقق، فمعروف ما يحصل بين صاحب العمل وبين الموظف حتى لو كان الموظف رجلا كثيرا ما ينفردان ويتكلمان بعيدا عن الناس. والشاهد أن مثل هذا المكان لا يصلح للمرأة أن تعمل فيه بهذه الصورة. وطبعا قد يقع بعض الناس في هذا تساهلا أو جهلا منهم أن يكون في الدكان رجل وامرأة ويظنان أن المكان عام، فحتى إذا كان الإنسان يأمن على نفسه الفتنة فلا ينبغي أن يعرض نفسه للريبة وللشكوك وللتهم. وربنا سبحانه وتعالى قال في أطهر النساء وأطهر الرجال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول: نسأل عن مدى صحة تسجيل شرائط العلماء الأفاضل بقصد إعادة تسجيلها من شخص لآخر بدون إذنهم، هل في ذلك إثم وذلك حين لا يتيسر شراؤها؟ الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. الظاهر أنه لا بأس إن شاء الله بتسجيل الأشرطة ونسخها إلا إذا كانت الحقوق محفوظة لصاحب الشريط أو للشركة التي سجلته، ففي هذه الحالة لا يجوز النسخ على هذه الأشرطة. نسأل عن الكفن الشرعي للمرأة، وكم عدد الأمتار الخاصة به؟ ما في عدد أمتار معين. وهل يكون ثلاثة أدراج؟ نعم كالرجل تماما، نعم تكون ثلاثة كالرجل تماما. وما الحكم إذا كان تم تكفين عدد من الأخوات في خمسة كما جاء في السنة؟ كل إنسان كما سبق يعمل بما بلغه من العلم، فإذا بلغه علم غير ما كان عنده يعمل بالذي بلغه، ولا إثم عليه فيما مضى لأنه عمل بحسب علمه. اشتريت الأضحية من البقر ولا أعلم تجاوزت 4 سنوات أم لا، فما الحكم في ذلك؟ تذهب بها إن شاء الله أو تأتي بجزار يفهم، وهم يعرفون عن طريق الأسنان، يعرفون عن طريق الأسنان، ينظرون في الأسنان ويعرفون الأسنان اللبنية من الأسنان التي بدلت، ويعرفون عن طريقها سن البقرة أو الأضحية. ما حكم من مزق هدومه ثيابه عند الغضب وقالوا له: أنت خرجت من دينك، فعلى هذا لم يصلي، هل كلمة خروج من دين صحيح أم لا؟ لا طبعا ليس صحيحا، وعليه أن يتوب إلى الله ولا يترك الصلاة. وحتى لو فرضنا أنه خرج من دينه يواصل الخروج فيترك الصلاة أم يعود؟ نفرض أنه خرج من ملة الإسلام، ماذا يفعل؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعود ويصلي. إنما هو يواصل الخروج، خرجت من دينه خلاص يخرج من دينه، ما له عودة. هذا كلام ليس بصحيح أبدا. وكذلك قولهم لابد أن يذهب هذا الشخص إلى المسجد وأن يتوب على يد الشيخ، شيخ الجامع يرد له دينه، هذا خطأ والله المستعان. ما حكم من يساهم في بناء ما يسمى بالديوان عندنا في الصعيد لاستقبال العزاء؟ طبعا لا تصح المساهمة في بناء هذه الأماكن، ومثله في القاهرة ما يسمونه بدور المناسبات. نعم. ما حكم من يبيت أخوه عنده في المنزل أو الشقة حتى لو كان أخوه غير موجود في الشقة، وعندما نصحناه بذلك قال: أنا واثق من زوجتي، نرجو الإفادة. حقيقة يخشى على هذا الصنف من الناس، يخشى على هذا الصنف من الناس الذين يتساهلون في حفظ أعراضهم وفي صيانة حريمهم، وفي الغالب هم الذين يصابون بالمصائب، فإنه يكون واثقا كما ذكر ولذلك يتساهل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. بالنسبة للمرأة التي أرسلت قطعة القماش في الجمعة الماضية وسألت عن حكم التصاوير التي فيها، فما وصلتني قطعة القماش إلا اليوم وما اطلعت عليها إلا الآن. وبالنسبة لما فيها من تصاوير، نحن طبعا نفضل البعد عن هذه التصاوير مطلقا، ولكن لا بأس إن شاء الله بخياطة ثياب للأطفال عليها مثل هذه اللعب أو الصور الرمزية، فلا حرج في استخدام مثل هذه الأقمشة للأطفال الصغار، وإن كان الأفضل البعد عن هذه الشبهة، وإن كان الأفضل البعد عن هذه الشبهة. لكن إذا كان الإنسان فعلا قد ابتلي بهذا النوع من الثياب أو الأقمشة فيستعملها ويتجنبها في المستقبل، يستعملها ما دامت قد حضرت فعلا يستخدمها ويتجنبها في المستقبل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل يمكن أن نضيف اسما ثالثا للمهدي بالإضافة إلى اسميه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله وهو محمود بن عبد الله؟ لأنه عندما نبحث في المعجم عن معنى كلمة يواطئ اسمه اسمه التي وردت في أحاديث المهدي، نجد أن معنى يواطئ يوافق، وبالبحث عن معنى كلمة يوافق وجدنا أن معناها يجانس ويلائم. إذا يصدق على اسم محمود أنه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد أو أحمد لأنه من جنسهم. فالأسماء الثلاثة محمد وأحمد ومحمود مشتقة من الفعل الثلاثي حمد، وأيضا معناهم متقارب أو معناها متقارب، فمن يسمى بأي منهم يكون محمود الصفات. وإذا قلنا إن اسمه محمد أو أحمد فقط لكان معنى يواطئ يماثل تماما، وهذا ليس معناها، ولكن معناها يوافق ويجانس فيشمل محمد وأحمد ومحمود، فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني المسألة لا ينبغي أن تحمل أكبر مما تتحمل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ما أصابكم مصيبة فبما قدمت أيديكم ويعفو عن كثير. وقرأت تفسيرها أن ما يصيب الإنسان من مصائب فهو بما قدمت يداه من السيئات، فهل معنى ذلك أن قدر الله سبحانه وتعالى من مصائب وغيرها قدره الله تعالى على الإنسان قبل أن يخلقه بما علم أنه سيقع منه في المستقبل من الذنوب والأثام، فعندما يصاب العبد بمصيبة يعرف أنه أذنب فيستغفر، أم أن قدر الله قدره قدره الله ابتلاء لعباده ليظهر المسيء من المحسن؟ كل ما ذكره أخونا صحيح، فهو ابتلاء وهو بما كسبت يد الإنسان، ولا يلزم أن يكون هو الذي كسب بنفسه. فالصحابة أصابهم جميعا ما أصابهم بذنب اقترفه بعضهم، والبلاء إذا نزل عم المسيء ومن يعيش معه وحوله. فنبينا صلى الله عليه وسلم نفسه قد أصيب يوم أحد، وليس هو الذي عصى، وليس هو الذي يعني وقعت منه المعصية أو الإساءة، وإنما عصاه الرماة الذين كانوا فوق الجبل. فمصيبة التي أصابت المسلمين أصابت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه معهم. فربنا قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فهي أصابت الجميع برغم أن المعصية كانت من البعض وليس من الكل. فالمصيبة أحيانا تكون تكفيرا عن الذنوب والسيئات، وأحيانا تكون رفعة للدرجات، وأحيانا تكون ابتلاء واختبارا ليعرف الله الكافر من الشاكر أو الصابر من الشاكر. فهذا يعني يدخل في كلامك الذي ذكرته، كل هذا يدخل إن شاء الله. يقول: أعمل بشركة تجارة أسمنت بوظيفة مندوب مبيعات وتحصيل أموال من العملاء، وأتيحت لي فرصة عمل شيء لنفسي في نفس المجال مع عملاء غير عملاء الشركة التي أعمل بها، بحيث إن هذا لا يتعارض مع عملي بهذه الشركة، فهل هذا يجوز؟ طبعا لا يجوز أن يستغل الموظف علاقاته التي استفادها من الشركة حتى وإن كانت مع عملاء لا يتعاملون مع الشركة، فهو ما كان يعرف هذا وهو الآن مؤتمن ما يعني استوظفك صاحب العمل إلا لأنه ائتمنك على أسراره، فكونك عرفت من أين يشترى هذا الشيء وأين يباع هذا كله من أسرار عمل هذا الرجل، وأنت مؤتمن، أنت مؤتمن ومسؤول عن هذه الأمانة وسيحاسبك الله عنها، فكونك تستغل أسرار عمل هذا الرجل لحسابك الشخصي لا لحسابه هو هذا لا يجوز. فإما أن تترك العمل معه وتعمل وحدك بكل صراحة، وإما أن تبقى موظفا أجيرا عنده مع حفظ هذه الأمانة وصيانتها، ولا شك أن هذا هو الأصوب وأنه هو الأفضل وأنه هو الأولى بك، حيث ائتمنت فوجب عليك أن تكون راعيا للأمانة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم من يستطيع أن يضحي ولم يضحي؟ لا شيء عليه يا أخي، ما في إثم في هذا، ليست الأضحية واجبة، وإن كان بعض أهل العلم يرون وجوب ذلك على من قدر فما في يعني دليل على هذا الوجوب. أرجو توضيح شيء عن العشرة الأيام والثلاثة والسبعة، لا أفهم عنها شيئا. العشرة الأيام والثلاثة والسبعة، الثلاثة والسبعة، ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالذي لا يستطيع أن يذبح هديا هنالك في الحج وهو من المتمتعين أو من طبعا القارن يكون قد ساق هديه، فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يستطع أن يذبح هديا صام ثلاثة أيام هناك وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه عشرة كما نص القرآن. يقول: لا يحضرني البكاء في قراءة القرآن، والله تعالى قد أمرنا بالبكاء في قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، فماذا أفعل حتى يحضرني البكاء؟ هذا لا يحصل بالتكلف حفظك الله، هذا يحتاج منك إلى تدبر لآيات الله وإلى الخشوع عند تلاوة القرآن بتفهم ما تقرأه واستحضار عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى، فمثل هذا لا يحصل بتكلف، وإنما يأتي مع التدبر والتفكر، وبمرور الأيام تكتسب الإيمان ويزداد إيمانك وتصل إلى هذا إن شاء الله تعالى. أقوم بصلاة القيام بعد صلاة العشاء بوقت قصير خوفا من أن يأتي زوجي، فإنه يرفض أن أصليها حتى أهتم بشؤون البيت، وإن جاء ورآني أصليها فإني أكذب عليه وأقول إني أصلي العشاء، فهل يجوز لي هذا الكذب؟ وهل يجوز صلاة القيام مبكرا؟ أما الكذب فلا يجوز، هذه الحالة لا يجوز فيها الكذب، لأن للزوج حقا وهو متمسك بحقه، متمسك بحقه. فأذكر ذلك الصحابي الذي كانت امرأته تقرأ بسورتين فكان ينهاها عن ذلك، واشتكته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هي تقرأ بسورتين وأنا تكون لي الحاجة، سورة واحدة تكفي. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لها: سورة واحدة تكفي. فالشاهد أن المرأة لا بد أن تعرف حق زوجها عليها، وأن طاعتها لزوجها من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عنها، ولذلك نهيت المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. فكذلك الصلاة، إذا كان زوجك ينهاك عن صلاة القيام ويقول لا تصلي القيام لأنك مطالبة بخدمتي وخدمة أولادي ونحو ذلك، فله الحق فيما يقول، وأنت إذا استعطفتيه يعني لو سمحت إذن لي في أن أصلي القيام في آخر الليل أو بما لا يتعارض مع خدمتي لك ولأولادك فهذا طيب إن شاء الله تعالى. فالشاهد أنه من حقه أن يمنعك إذا كان هذا فعلا يؤثر في خدمته وخدمة بيته وأولاده، ولا بد أن تطيعيه في هذا الأمر، ولا يجوز لك الكذب عليه تقولين أصلي العشاء. وأما صلاة القيام مبكرا فتجوز إن شاء الله، يعني من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يمكن أن يصلي الإنسان صلاة القيام. هل يجوز الشراء والبيع مع النصارى إن كانوا في هذه المسألة أفضل من المسلمين في بعض الأحيان، ولكن الأفضل أن أشتري من المسلم، يجوز إن شاء الله البيع والشراء مع اليهود والنصارى ومع الكفار عموما، فالتجارة مع الكفار لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله. ولا شك أن التعامل مع المسلمين هو أولى، لكن لا حرمة في التعامل مع غير المسلمين. هل شراء الملابس الغالية مثل حذاء أو فستان أو غير ذلك وإن أكثر من الملابس والتغيير فيها يعتبر من التبذير؟ لا شك أنه يعتبر تبذيرا. هل شراء المأكولات التي لا لزوم لها مثل العصائر والجلات والجتهات يعتبر تبذيرا وأن الفقراء أولى ولكن هذا ليس بتبذير؟ النوعية نفسها لا تعني تبذيرا، لكن الإكثار من الشيء والإسراف فيه هو الذي يعتبر تبذيرا، فكون الفقراء أولى لا شك أن الفقراء أولى، فهناك فقير لا يجد حاجته الضرورية، فالتصدق على هذا الفقير أولى من شراء هذه الحلوى التي هي من الكماليات وليست من الضروريات. هل يجوز لي أن أضع نقودي في بنك إسلامي؟ سبق الكلام في البنوك عموما، وقلنا إن يعني الأفضل أن يبتعد الإنسان عن البنك والبنوك مطلقا، وإن اضطر للتعامل مع البنوك فمع مثل بنك فيصل أو المصرف الإسلامي وفي أضيق الحدود، لا ينبغي أن يتوسع في هذا، والأفضل أن يبتعد عن البنوك تماما. وصدق بعض العلماء أو الدعاة لما قال كلمة بنك وكلمة إسلامي يصعب أن يجتمعا، يصعب أن يجتمعا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان زوجي يضع نقودا بهذه الطريقة في البنك الإسلامي، فهل يجوز لي أن أخذ مالا من ورائه وأن أتصدق به؟ لا، من ورائه لا يجوز طبعا أن تأخذي شيئا إلا بإذنه. تقول سمعت من الشيخ فلان في الراديو أنه يقول لا يجوز لأي شيخ أن يبدأ الصلاة دون الجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم على أنها آية رقم واحد من سورة الفاتحة. كونه يقول بلزوم الجهر هذا خطأ، فهي آية أو ليست آية، نحن قلنا قبل ذلك لا يعنينا أنها آية معدودة أو ليست آية معدودة، هي من القرآن وهي من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، فلا بد من قراءتها، لكن كونه يلزم الإمام أن يقرأها جهرا هذا هو الخطأ. فكان إمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بها في نفسه ثم يفتتح القراءة الجهرية بقوله الحمد لله رب العالمين. ما هي أفضل كتب في تفسير الأحاديث وهل يوجد مكان لشرائها بالتقسيط؟ أفضل كتب في تفسير الأحاديث، كل كتاب من كتب السنة له شروح، فصحيح الإمام البخاري مشروح مثلا في فتح الباري الحافظ ابن حجر، وصحيح الإمام مسلم شرحه الإمام النووي فهو بشرح الإمام النووي، سنن الترمذي مشروح في كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام المبارك فوري رحمه الله، سنن أبي داود مشروح في كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب عظيم الحق أبادي رحمه الله وهو من علماء الهند، وموجود كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود، وهناك شروح أخرى لهذه الكتب ولغيرها، وكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، فكل هذه شروح لكتب حديثية، والإمام النووي شرح الأربعين النووية له في شرح جيد، والإمام ابن رجب شرح الأربعين النووية وزاد عليها أحاديث في كتابه جامع العلوم والحكم، فكل هذه شروح لكتب حديثية. هل يوجد مكان لشرائها بالتقسيط؟ لا أعلم. ما هي أفضل أنواع العبادة؟ ما هي أفضل أنواع العبادة؟ هل الذكر أفضل أم حفظ القرآن أم قيام الليل؟ وما هي الفائدة والنعم التي يستفيد منها من حفظ القرآن؟ لا شك أن حفظ القرآن من أفضل أنواع العبادات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا شك أن تعلم القرآن من أفضل الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو معين على الطاعات عموما. هو من حفظ القرآن في الغالب لابد أن يقوم به الليل، وسيجعل القرآن سيجعله حريصا على الطاعات وحريصا على القرب والنوافل. فحفظ القرآن وتعلم القرآن من أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. منذ أكثر من 10 سنوات ويتراكم علي صيام أيام الحيض في شهر رمضان، فكانت أمي لا تقول لي صومي أو لا تنبهني، وإن الصيام قد تراكم علي وأنا أتعب من كثرة الصيام، فماذا أفعل في ذلك؟ يلزمك أن تصومي هذه الأيام ولو متفرقة إلى أن تقضي ما عليك مع الاحتياط بالزيادة، فإن شككت الأيام التي عليك 20 أو 20 أو 30 تصومين 30، 20 أو 25 تصومين 25، 20 أو 15 يوما تصومين 15 يوما، وهكذا تصومين 20، إن شككت أنها 20 أو 15 يوما تصومين 20، فتحتاطين بالزيادة وتتركين الشك الذي هو في الأقل. فلا بد من صيام هذه الأيام ولو بالتدريج ولو على فترات طويلة، تصومين 3 أيام كل شهر إن قدرت على صيام الاثنين والخميس بنية قضاء ما عليك لا بنية النافلة. الذي يسأل عن الرسم يقول أنا طالب في المرحلة الإعدادية وعندنا الرسم عليه 20 درجة، فهل يجوز أن أرسم في امتحان آخر العام مع العلم أن الطالب يكون في حالة ماسة لدرجة واحدة، وإن لم يرسم أشخاصا يرسم في المادة ولو يأخذ 20 درجة ولا يأخذ 20 درجة، فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز الرسم في هذه الحالة؟ الجواب لا يجوز الرسم لذوات الأرواح مطلقا مهما كانت المبررات، فرسم ذوات الأرواح لا يجوز بحال من الأحوال. ترسم أي شيء ليس فيه روح، لا ترسم أشخاصا ولا حيوانات ولا طيورا ولا أسماك ولا أسماكا ولا حشرات، ترسم المراكب والأشجار والسحاب والماء والسيارات يعني الطائرات ما إلى والمباني، إنما لا ترسم أشخاصا ولا طيورا ولا حيوانات أبدا. يقول لا أستطيع النوم على جنبي الأيمن وأنام على جنبي الأيسر، فهل يجوز ذلك؟ من حيث الجواز يجوز إن شاء الله، الأفضل أن تنام على جنبك الأيمن، لكن من حيث الجواز يجوز. وعندما أنام على جنبي الأيمن لا أنعس إلا بعد ساعة، مع العلم أنني أقول أذكار النوم، فهل يجوز لي أن أنام على جنبي الأيسر؟ نعم يجوز إن شاء الله. ما دليل وجوب قصر صلاة المسافر؟ ما أتم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سفر قط، ما أتم في سفر قط، ما سافر سفرا إلا وقصر الصلاة الرباعية. فاستفاد أهل العلم من هذا أن الصدقة التي تصدق الله بها على عباده هي صدقة ماضية ومحكمة، وبينها فعل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان الإتمام جائزا لأتم ولو مرة صلوات الله وسلامه عليه. وأكتفي إن شاء الله. نعم نعم. الحكم في ايش؟ الحكم في ايش بالضبط؟ ليه؟ عشان يصلي يعني. هاي شوفوا طريقة يعني تصحي بها أخوك من غير ما تقلق والدتك خلاص، يعني اتفق على وسيلة، أي وسيلة، ومن يتقي الله يجعل له من أمر يسرا. شوفوا أي طريقة يكون فيها التخبيط بعيدا عن المكان اللي هي بتنام فيه، ولو تعملوا اختراع كذا مع بعض، الحاجة أم الاختراع يقولون، تعملوا أي صورة من صور تطرق على باب الغرفة التي ينام فيها أنت ساكن تحته، ايوه انا اقصد هو بينام يعني. شوف انت فكر بس فكر ولا تسد الابواب, فكر وربنا سيفتح لك الابواب. اعمل لك حبل كده على الشباك الاوضه اللي هو بينام فيها بفكره كده, تطرق عليه الباب الشباك هو اللي بينام فيه, هو بينام معاها في نفس الغرفه. طيب شوفوا اي طريقه تحاول ان انت صحي بها ان شاء الله من غير ما تزعج والدتك حفظك الله. والمفترض ان هي تصلي كمان, مفترض ان هي تصلي كمان بعد ما انتم ترجعوا من الصلاة تصحوها عشان تصلي. كيف كيف طيب الآن لو أن كل واحد منكم طلب الإجابة على سؤاله كيف الآن أفعل؟ العلاج فيه شريط إن شاء الله تسمعه اسمه أداب الرقية, تستمعوا إليه إن شاء الله. وعموما هذا باب خطير جدا جدا, والإنسان يعرض نفسه للفتنة فيه, فهذا له شروط, أن يكون مع المرأة محرم, وأن يكون هذا وهي مستترة تماما, شروط كثيرة ما هي قليلة, شروط كثيرة لا بد من توفرها. وأكتفي حفظكم الله بهذا في الشريط إن شاء الله أداب الرقية. بارك الله فيكم ونصلي بارك الله فيكم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل يصلح أجهزة تبريد وتكييف ولكنه يعمل في منطقة راقية فيها من فيعاملهم حسب أموالهم, أي إنه من الممكن أن يأخذ 5 أضعاف الثمن, فما الحكم؟ المسألة مسألة أمانة, وكذلك مسألة تراضي, لكن لا ينبغي أن يخدعهم أو أن يكذب عليهم أو أن يغشهم فيقول مثلا إصلاح هذا الجهاز يتكلف كذا وهو لا يتكلف هكذا, أو يقول أنا وضعت قطعة غيار 50 وهي مثلا 10. فإذا لم يكن في المسألة كذب ولا غش ولا خداع فالأمر مرده إلى التراضي, مرده إلى التراضي على ألا يخدع ولا يكذب ولا يغش. الأمر مرده إلى التراضي على ألا يكذب ولا يخدع ولا يغش, ولا يبالغ في الأمور, لا يبالغ في الأمور مبالغة يعني باهظة. فعليه أن يعامل الناس كما يحب أن يعامل هو. يقول هل صحيح أنه من أحيا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله أجر 100 شهيد؟ لا, ليس هذا صحيحا. وإن كان من أحيا السنة له أجر عظيم عند الله, لكن تسمية هذا الأجر أو تحديده بأنه أجر 100 شهيد هذا لا يصح به نص. سائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في الفجر بالزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الثانية؟ يصحح هذا شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله, وكان هذا في سفر, كانت هذه الوقعة في سفر, فشيخنا الألباني حفظه الله يصحح هذا في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. يصحح هذا الحديث, وهذا الحديث في بعض رواياته وطرقه أن هذا كان في سفر, وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة وأعادها في الركعة الثانية, أي قرأ في الثانية أيضا بالزلزلة. وهذا لا شيء فيه, لو قرأ بنفس السورة في الركعتين لا شيء فيه إن شاء الله. ولو لم يكن في هذه المسألة إلا حديث الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل ركعة لكفى به دليلا على مشروعية تكرار السورة في أكثر من ركعة. يقول: متى نقول أو على من نقول هذا الشخص مات وهذا الشخص هلك وهذا نفق؟ يعني ما أعرف دليلا على مثل هذه التنويعات في الألفاظ في حق من مات، فمات نفق هلك، هذه الألفاظ يعني تستعمل، هلك هذا وارد، ومات هذا وارد، ويعني انتقل إلى الدار الآخرة أو إلى جوار ربه أو إلى الرفيق الأعلى، كل هذا وارد، إنك ميت وإنهم ميتون. فالشاهد أن الألفاظ التي تستخدم في الموت كثيرة، الموت والوفاة والهلاك، فهذا كله وارد وما في دليل على التفريق أو التنويع. هل يقول: هل ما يوجد بما يعرف بسنن العادة وسنن العبادة، هل يوجد ما يعرف بسنن العادة وسنن العبادة وما تعريف كل؟ مسألة التفريق بين سنن العادة وسنن العبادة، أنا أقول إنها مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية، يعني من السنن ما لا يؤجر صاحبه إلا بالنية، إلا بالنية، وهذه أو هذه السنن ضابطها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعملها بحكم العادة في وقته ومكانه. يعني الناس في زمنه مثلا كانوا يلبسون الرداء والإزار والقميص، فهو كان يلبس مثلهم الرداء والإزار والقميص، فكان الكفار والمسلمون يلبسون هذه الملابس، فلبس هذه الملابس بمجرده لا يكون سنة إلا إذا انضمت النية أنك تريد أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة التي هي أصلا من المسائل العادية وليست من المسائل العبادية. فالعادة قد تتحول إلى عبادة بالنية، فيخصون هذا القسم بسنن العادة، أما ما يتقرب به إلى الله بمجرده كالصلاة ونحوها فهذه عبادة، هي في ذاتها قربة إلى الله، لا تحتاج إلى نية خاصة لكي تتحول إلى عبادة، ولكنها تحتاج إلى إخلاص في النية، تحتاج إلى إخلاص في النية. فالشاهد أن التقسيم، أنا أقول إنه تقسيم اصطلاحي إلى حد كبير. يقول: هل يوجد ما يعرف ب10% هدية إذا وجد شخص شيئا من صاحب الشيء المفقود؟ طبعا لا، ليس هذا حقا، من وجد شيئا في الطريق فليس له حق فيه، ليس له حق فيه إلا بعد مرور سنة من وجوده، وبشرط أن يعرفه. يعني رجل منا مثلا وجد ساعة في الطريق، ساعة قيمة، فيبقيها عنده لمدة سنة لا يستعملها ولا يبيعها ويحفظها عنده لمدة سنة، وفي هذه السنة يعرفها، أي يعلن عنها بالطريقة المناسبة للإعلام في الزمان والمكان، كل زمان له طريقة إعلام وكل مكان له طريقة إعلام أيضا، شارع عام غير حارة غير قرية غير مدينة، كل مكان له طريقة مناسبة للتعريف. فبعض القرى مثلا فيه سوق أسبوع فيها سوق أسبوعي، فمن طرق التعريف في القرية أننا نعلن عن الشيء الضائع في ذلك السوق، لأن أهل القرية يجتمعون في ذلك السوق. فطريقة التعريف في المدينة قد تكون في وسائل الإعلام مثلا، في الإذاعة، في الصحف، بخلاف القرية المحدودة التي يعرف أهلها بعضهم بعضا، فيمكن التعريف بطريقة يعني محدودة كما قلت في سوق القرية أو في مكبر الصوت في المسجد مثلا. يجوز الإعلان عن الضالة، إنما نشدان الضالة لا يجوز في المساجد. أما الإعلان عن الضالة، يعني لو وجدنا شيئا الآن وأعلننا في المسجد يوجد الشيء الفلاني، يوجد طفل ووجد خارج المسجد لا نعرف أهله، الطفل موجود في المسجد، فمن يعرف هذا الطفل يأتي يأخذه، هذا لا حرج فيه. أما أننا ننشد نحن الضالة، نقول ضاع طفل صفاته كذا وكذا وكذا، في نهي عن نشدان الضالة في المساجد، لا نبحث عن الشيء الضائع من خلال المسجد طبعا، إلا إذا كان ضاع في المسجد فلا سبيل للبحث عنه إلا في المسجد. يعني من ضاع منه شيء في داخل المسجد أين سيبحث عنه؟ لا يمكن أن يبحث عنه إلا في المسجد. فنشدان الضالة الممنوع هو أن يضيع الشيء خارج المسجد فيأتي صاحبه يريد أن يعلن عنه في المسجد، هذا هو المنهي عنه. كما حصل أن رجلا ضاع منه جمل، فجاء إلى المسجد يقول من وجد جملا أحمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نشدان الضالة في المسجد. فلا يبحث أحدنا عن الشيء الذي ضاع منه في المسجد. الشاهد أن الذي وجد شيئا لا يجوز له أن ينتفع به لمدة سنة، وفي هذه السنة يعلن عنه بالطريقة المناسبة. فإذا مرت السنة ولم يأتي صاحبه يحق له الانتفاع بهذا الشيء، يحق له الانتفاع بهذا الشيء الذي ضاع أو الذي وجده في الطريق. إذا أتى صاحبه بعد ذلك فمن حق صاحبه أن يسترده أو أن يسترد ثمنه إذا كان قد استعمل وفرغ، يعني ما في طريقة لإرجاعه، كأن يكون مثلا مبلغ من المال وصرف، فمن حق صاحب المبلغ أن يسترده أو أن يسترد حاجته إذا كانت هي بعينها موجودة. أما مسألة 10% حق، لا، ما في حق 10%. بعض الناس إذا وجد شيئا يقول أنا لي 10% حق، هذا فهم غير صحيح ولا دليل على أحقية من وجد شيئا ب10% من قيمته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم إلقاء السلام على النساء الأجنبيات ولي جيران نساء عند صعودي السلم أو نزولي أراهن، فهل ألقي عليهن السلام مع العلم أن منهن متبرجات؟ يجوز إلقاء السلام على النساء بشرط أن تؤمن الفتنة، أي ألا يجر هذا السلام إلى شيء محرم. فمن أمن على نفسه وأمن على المرأة فهو يسلم دون أن ينظر إليها وهو مار، يقول السلام عليكم ويصعد أو ينزل. أما أنه يجره هذا السلام إلى كلام ووقوف ونظرات وحوار وما إلى ذلك، لا. فإذا أمن على نفسه وعلى المسلم عليها جاز أن يلقي السلام وهو مار دون أن ينظر إلى هؤلاء النسوة. أما إذا خشي على نفسه أو خشي على هؤلاء النساء أو على هذه المرأة فإنه يمر دون أن يسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول لي جار نصراني يكون وجهي في وجهه ولا أسلم عليه، وأنا أعلم أن له علي حسن الجوار، فما حسن الجوار؟ وهل أقول له صباح الخير أو مساء الخير؟ الجواب أنه لا مانع من أن تكلم هذا النصراني وأن تعامله معاملة حسنة، ولا تبدأه بالسلام، لا تبدأه بتحية الإسلام، ويمكن أن تبدأه بأي تحية أخرى،